بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة ليلة 22 من شهر شعبان، وهذه تباشير ونسائم رمضان قد أقبلت عليكم. وإن يتذاكر وإياكم في هذه الجلسة شيئا مما يتعلق بأحكام القضاء، قضاء رمضان، فإن الله جل وعلا افترض على المؤمنين صيام هذا الشهر، وصام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وندبنا جل وعلا رحمة منه وتيسيرا على هذه الأمة أن من كان مريضا أو على سفر فإنه يجبر ما كان من نقص صيام شهره بصيام قضائه، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وقضاء رمضان له وقتان، وقت موسع أي من حين ما ينتهي عيد الفطر في يوم واحد يبدأ وقت القضاء، وله وقت مضيق وهو ما بقي من أيام القضاء عليه قبل دخول رمضان الجديد. فمثلا من كان عليه 6 أيام من رمضان الماضي فيتعين عليه أن يصوم 24، 25، 26، 27، 28 ليدرك قضاءه قبل دخول رمضان الجديد عليه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي القضاء من رمضان لعذر النساء، فلا أصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. ومن أحكام القضاء أيضا أن من أراد صيام 6 من شوال بعد رمضان وعليه قضاء فإنه لا يتأتى أن يصوم 6 قبل صيام ما عليه من القضاء، لأن الحديث حديث أبي أيوب الأنصاري في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. ومن كان عليه قضاء لم يصم رمضان. وقد يقول قائل: فهذه أم من عائشة رضي الله عنها، وهي من هي في علمها وفضلها وسابقتها؟ تؤخر القضاء إلى شعبان، أفلا تصوم 6 من شوال؟ نقول: نعم، هي مشغولة بشيء أعظم وأشرف، وهي قيامها على نبينا صلى الله عليه وسلم. وإلا فالحديث مرتب بثم الدال على التعقيد، فلا يتأتى صيام 6 من شوال إلا بصيام رمضان قبله ومن رمضان ما عليه من القضاء. من المسائل المتعلقة بالقضاء أيضا أن من الناس من يفرط في الصيام، يؤجل حتى يأتي البرد ثم يسوف حتى لا يبقى من رمضان شيئا على قضائه، فإذا أدركه رمضان الجديد وهو لم يصم ترتب عليه أمور 3: الأول الإثم، أثم لأنه أخر القضاء عن وقته، والقضاء موقت موسع ومضيق حتى يأتي رمضان الجديد. يجب عليه ثانيا القضاء دينا لله في ذمته، فلو قدر أنه مات صام عنه وليه، ولو جاء رمضان الجديد بقي الدين في ذمته. ثالثا يجب عليه أن يطعم مسكينا عن كل يوم أخره، جبرا لهذا التقصير الذي حصل منه، فلو كان عليه مثلا في مثالنا السابق 6 أيام ولم يصمها حتى جاء رمضان الجديد صام الأيام الستة وأطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، ونصف الصاع يقدر بما صدر من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في المملكة، يقدر بكيلو ونصف من طعام البلد، أو رزا أو دقيقا أو برا أو تمرا أو زبيبا أو نحو ذلك. مسألة أخرى في القضاء أن القضاء من قضاء رمضان، وكذا كل صيام واجب لا بد فيه من تبييت نيته من الليل. فجاء في حديث أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيته من الليل. وهذا هو في الصيام الواجب سواء رمضان أو صيام قضائه أو صيام من عليه صيام واجب من نذر أو كفارات. أما صيام النافلة فلا تشترط له النية من الليل، والنية من الليل فيه استحباب لا وجوب. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة ذات يوم قال أعندكم شيء أي طعام؟ فقالت لا يا رسول الله ما عندنا شيء، هذا أشرف بيت وأكرم بيت وخير بيت تمر عليه أيام وما عندهم شيء، يطوون من الجوع. قال إني إذا صائم، فأنشأ نية الصيام من أين؟ من النهار. ودخل عليهم ذات يوم وإذا عندهم طعام، فقال ما هذا؟ قال أهدي إلينا من آل فلان. قال أرنيه، فلما قربت الطعام إليه سمى بالله فأكله، قال إني أصبحت صائما وأفطر لما وجد هذا الإهداء إليه عليه الصلاة والسلام. دل الحديث على أن صيام النافلة لا يشترط تبيته من الليل، بل يصح أن ينشئه من النهار بشرط أن لم يكن قبله قد طعم وأكل. من أحكام القضاء أيضا أن من مات وعليه القضاء سواء من رمضان أو عليه صيام واجب، كفارات، نذور، فإنه يشرع لوليه أن يصومها عنه. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وعليه صوم أي وجب عليه الصوم، صام عنه وليه. وصيام الولي عن ميته مستحب ليس بواجب، وتبرأ به ذمة الميت إذا صيم عنه في الصيام الواجب، فإن لم يصم عنه يطعم عنه بعدد الأيام التي لم يصمها مع تعلق ذمة الميت بالإثم لما أخره من هذا القضاء إذا كان مؤخرا مفرطا فيه. فإذا صيام الواجب يصام فيه عن الميت، من نية ينويها بينه وبين ربه نية عن هذا الواجب الذي تعلقت به ذمة وليه وذمة ميته. وهذا خاص في صيام الواجب بمعنى أنه لا يتنفل عن الميت بالصيام، لأن الحديث مورده في صيام الواجب من مات وعليه صوم صام عنه وليه. مسألة أخيرة أختم بها في هذه العجالة، وهي مسألة النية. فإن رمضان وهو الأصل، وكذلك القضاء وهو فرع عنه يتبعه في أصله في الوجوب، لا بد فيه من النية. فما النية؟ ليست النية تلفظ باللسان كما يحصل من بعض الناس في الصلاة، نويت أن أصلي العشاء 4 ركعات حضرا لا سفرا إلى آخره، هذا غير مشروع. التلفظ بالنية غير مشروع إلا في عبادتين ثنتين فقط، عبادة النسك من حج أو عمرة، فقد أعلن فيهما النبي صلى الله عليه وسلم نيته: لبيك حجا، لبيك عمرة. وهذا إعلان لفظي بما انطوت عليه نيته. العبادة الثانية هي عبادة النسيكة، وهي الأضحية. قد ضحى عليه الصلاة والسلام بكبشين أقرنين أملحين موجوئين، أي مقصيين، فقال في الأول: بسم الله، اللهم هذا منك ولك. هذا إعلان بالنية، اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. وقال في الثاني: بسم الله، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد، اللهم صل وسلم عليه. وما سواها من العبادات صلاة وصياما وزكاة وغيرها فلا يتلفظ فيها بالنية. ما النية؟ هي عزم وحركة في قلبك تكون قبل العبادة وتستمر في أثنائها. الصلاة النية قبلها وتستمر في أثنائها إلى أن تسلم منها. رمضان نيته تبيت قبل الفجر، وتبيتها عزمك بحد ذاته هو النية. ولهذا يترتب على النية أمر آخر: من نوى الفطرة في صيام واجب فقد أفطر. مجرد النية أنك تفطر، تعزم على الفطر، وإن لم تطعم شيئا فتعتبر قد أفطرت. ومن نوى الفطرة أفطر، وهذا يتعلق بالصيام الواجب ويتعلق أيضا بالقضاء. ولهذا قالت حفصة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. والمقصود من الليل أي قبل طلوع الفجر. أسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما وأسأله جل وعلا أن يبلغنا وإياكم رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عبادك المقبولين المرضيين المعتقين من النار أجمعين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وبرارينا ولجميع المسلمين. إن ربي جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأعتذر إليكم على التطويل، والحمد لله. شيخ، بالنسبة لصيام الست، إذا تعمد الشخص يصومها يوم الاثنين والخميس، نعم، عشان يكسب أجرين، هل هذا يكسب أجرين إنه أجر؟ يسأل أخونا: من جعل صيام الست من شوال متنقلة بين الاثنين والخميس أو أيام البيض، نوى بذلك النيتين، نقول أدرك بهذا الفضلين بإذن الله، وصدق عليه أنه صام الست، لأن الست لم تحدد، جعلتها مع الأيام البيض، جعلتها من الاثنين والخميس، فكل ذلك سائغ، ولك عند الله ما نويته، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والله أعلم. نعم. سم. يسأل أخونا: هل تكفي نية واحدة لرمضان كله؟ ذهب الجمهور إلى أنها تكفي من أول الشهر، والقول الأصح دليلا وتعليلا أنه يجددها في كل ليلة لعموم الحديث: لا صيام لمن لم يبيته من الليل. فتكون نيتان: نية في أول الشهر يستقبل بها رمضان أنه صائمه مؤد فيها فرض الله عليه، ويجددها في كل ليلة ليحصل له بذلك كمال العمل. وإنما الأعمال بالنية. مثلا الفرض: نوى الظهر، النافلة ينويها أخرى، ولا يكفي في الفرض أن ينوي نية واحدة أنه مؤدي الفرائض كلها، لا بد من تعيين كل فرض في هذه النية، كذلك الشأن في أيام رمضان. الله أعلم. شيخ صلى الله عليه وسلم، نعم، مسألة الذبح هل يقصد فقط الأضحية أم جميع الذبح؟ هذا السؤال وليكن هو السؤال الأخير. في النسيكة التي يحدد فيها نيته، هل هو في كل ذبح أو خاص بالأضحية؟ الأدلة جاءت على أنها خاصة بالأضحية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته وبعث هديه وهو مقيم حلال في المدينة، ولم يذكر عنه أنه قال بسم الله اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عني وعن كذا. ففي الهدي وهو آكد من الأضحية لم يتلفظ فيها في النية، ولم يتلفظ في الذبح إلا في الأضحية في النسيكة فقط، شاة اللحم، شاة الكرائم، والنذر والهدي، والهدي والنذر واجبان، لم يأتي أنه صلى الله عليه وسلم تلفظ فيها بنيته. بل في حديث جابر بن عبد الله مخرج في صحيح مسلم الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، قال فرمى الجمار ثم وقف للناس ثم أقبل على منحره فأخذ السكين فاستقبلناه 7 أو 9 طفقنا إليه معقولة اليد اليسرى فطعنها بلبتها قائلا بسم الله والله أكبر، ولم يذكر في هذا الموضع أنه قال ما قاله في الأضحية، دل على أن هذا التلفظ بالنية خاص بالأضحية من سائر المذبوحات. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.